بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس التعليق والشرح على تائية الألبيري رحمه الله تعالى، وانتهى بنا المقام إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت. لا يزال كلام الناظم رحمنا الله وإياه تعالى موصولا في توجيه الخطاب إلى نفسه على لسان من ناصحه، ويقول له بأنك إذا قلت ذلك فقد صدقت، كما مر معنا ذلك مرارا. ومن هذا أنه قال له: وناداك الكتاب، ناداك يعني دعاك بنداءاته التي فيه. والكتاب حيث أطلق في نصوص الشرع فإنه لا يراد به إلا القرآن، هذا في حال الإطلاق، كقوله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إلى غير ذلك من النصوص. أما إذا قيد بأهل، يا أهل الكتاب أهل الكتاب، فإن هذا يراد به التوراة والإنجيل كما هو واضح. كما أن الكتاب قد يطلق في غير ما أنزل على القرآن، وهذا قليل، ويستعمل على حسب الفن، ولا يستعمل أيضا إلا عند النحاة، فإنهم يطلقون الكتاب ويريدون به كتاب سيبويه. وقيل السبب في هذا أن سيبويه لم يضع له عنوانا، وإلا فإن لفظ الكتاب في نصوص الشريعة إنما يراد به القرآن. هنا يقول: وناداك الكتاب فلم تجبه، أي لم تجب نداء الكتاب بامتثال الأمر واجتناب النهي. ونبهك، التنبيه يكون من الغفلة بعد غفلة. ونبهك المشيب، وهو الشيب الذي يشتعل في الرأس. ونبهك المشيب فما انتبهت. في هذا يذكر، أو في هذا البيت يذكر الناظم رحمه الله تعالى حججا من حجج الله على عبده، فهو وإن خاطب بذلك نفسه فإنه يعني به كل مؤمن. فهو يقول: ناداك الكتاب، وعرفنا أنه القرآن، ونداءات القرآن كثيرة جدا، نادى الله بها عباده المؤمنين، وقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولهذا قال بعض السلف: أشد العقوبات أن يضرب بالقسوة على القلب. لما؟ لأن الله جل وعلا قال هنا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا تخيل العبد، أو تصور بالأصح، لأن الخيال ضرب من الخيال، إذا تصور العبد أن قلبه الذي في جسده وبين جنبيه لا يملك له شيئا، ولا يستطيع أن يوصل إليه نفعا ولا أن يدفع عنه برا، إذا ما وصل هذا القلب إلى مرحلة الموت، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولهذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد بعدت الشقة عليهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال جل وعلا: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فهذه أمثال يضربها الله جل وعلا على أن العبد في مقام الإعراض والغفلة لا يستطيع أن يوصل إلى قلبه ولا إلى نفسه خيرا ولو حرص على ذلك، لأن القلب قد يموت. ولهذا قال جل وعلا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وهذه الخطابات وهذه النداءات مجملة، وجاء التفصيل في أحكام القرآن من النداء إلى التوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من النداء إلى الصلاة والزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من النداء إلى بر الوالدين، من النداء إلى الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وفي نداء بر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهكذا في صلة الرحم، وهكذا في جميع الأوامر والنواهي التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في القرآن أو جاء الأمر بها في السنة، فإن هذا مما نادى الله جل وعلا به عباده. إلا أن قول الناظم هنا والذي يظهر أنه يتوجه إلى الموعظة، بمعنى أنه إذا صلح قلب العبد بموعظة القرآن صلح القلب أيضا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. لهذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، قال الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين. هذه الآية الأولى التي ذكر الله فيها أن القرآن شفاء، وقال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لاحظ، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله، وكذلك قال ربنا جل وعلا في سياق آيات شفاء القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. لا يزيد الظالمين إلا خسارة. كما أن هذا النداء الذي يكون في القرآن، هذه النداءات هذه المواعظ كفيلة بإصلاح قلب العبد وتطهيره وتنقيته وإزالة ما فيه من الأمراض والأدواء، فإنها لا تزيد من في قلبه مرضا إلا مرضا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالقرآن يتلى على نفس الآذان ويصل إلى نفس القلوب التي هي مضغة، لكن أثره وفرقانه على هذه القلوب فرقان بين السماوات والأرض. لهذا إذا كان القلب حيا ولكن تشوبه الشوائب، عليه غبرات، عليه سحائب، عليه غشاوات، فإن هذا القرآن كثير بأن يزيلها ما لم يصل الأمر إلى العناد، إلى معاندة القرآن ومعارضة القرآن. ولهذا جاء في البخاري ومسلم في حديث أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا وهو يصلي بالناس صلاة المغرب يقرأ بالطور، حتى بلغ قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فكاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. أسلم رضي الله عنه وأرضاه. والذي يعرض عن القرآن لا ينتفع بنداءاته، ولهذا قال جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أنت لاحظ إلى أساليب الهداية في القرآن، وأن العبد هو المحل لهذا الصلاح وهذا الفساد. فإذا كان القلب قابلا كما يقول ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم لهذا الصلاح أصلحه الله جل وعلا بهذا القرآن، وإلا فإنه لا يزيده إلا فسادا وخسارة. فالناظم هنا يقول: ناداك الكتاب، وأي موعظة أعظم وأبلغ وأزجر للعبد من موعظة الكتاب بما ذكر الله فيه من أهوال وشدائد السكرات وشدائد الموت وأهوال يوم القيامة والعرض على الله سبحانه وتعالى وتكليمه بعباده إلى غير ذلك. ويقول: ناداك الكتاب، ومع هذا فلم تجبه، فلم تجب هذا الكتاب بمقتضى ما يجاب به امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. وهذا يدخل فيه أيضا اعتقاد أنه كلام الله جل وعلا منزل من عنده، فلم تجبه. ونبهك المشيب، نبهك المشيب أردت الشيب، وهو شيب الشعر الذي يكون في الرأس أو في غير موضع الرأس. قد جاء عند البخاري في الأدب المفرد عن سعيد بن المسيب، وسعيد المسيب من كبار التابعين، بل بعض المحدثين يقول بأنه أفضل التابعين، والبعض الآخر يقول أفضل التابعين من؟ أويس، أويس، لأن النص جاء فيه، أويس القرني جاء النص فيه، ولعل هذا يحمل على الرواية في العلم، من فضله من المحدثين في الرواية في العلم والفقه وما أشبه ذلك. سفيان منزلته عظيمة، يقول عند البخاري، وهذا من قوله، ما الذي يسمى قول التابعي في المصطلح؟ مقطوع، وما لتابع هو المقطوع، والموقوف إلى الصحابي، والمرسل أيضا إلى التابعي، لكن بشرط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بدون واسطة، بدون واسطة. هنا سعيد بن المسيب عند البخاري في الأدب المفرد يقول: أول من شاب إبراهيم، فقال: يا ربي ما هذا؟ قال: وقار، فقال: اللهم زدني وقارا. هذا مقطوع على سعيد المسيب. الله جل وعلا ذكر القرآن، ذكر في القرآن المشيب في مقام الخوف به، لأن الإنسان إذا جاءه المشيب، إذا جاءه المشيب تفوته كثير من الأشياء. ولهذا قال الله جل وعلا عن زكريا عليه الصلاة والسلام لما طلب من ربه وليا، قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال قبلها: واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هكذا ذكر الله الشيب في القرآن لأنه في مقام الإنذار. قد قال الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في هذه الآية في سورة فاطر: وجاءكم النذير. والنذير فسر على وجهين، والذي قطع به البخاري في كتاب التفسير من صحيحه أنه الشيب، قال وقوله تعالى: وجاءكم النذير الشيب، هذا الذي قطع به البخاري. وبعض طائفة المفسرين يقولون المراد بالشيب، المراد بالنذير النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ونبهك المشيب فمن تبهت. وجاء في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل من شاب في الإسلام شيبة فإنها تكون له نور يوم القيامة، وفي رواية أخرى تكون له حسنة يوم القيامة. ذكر العلامة الحريري رحمه الله في آخر مقاماته أبياتا أو قصيدة طويلة وهي عظيمة الوعظ، أنصح بمراجعتها. في مطلعها يقول: خل الدكار الأربع والمعهد المرتبع، وعد عنه ودعي، واندب زمانا سلفا، سودت فيه الصحفا، ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع. كم ليلة أبدعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في ملعب ومرتع، إلى أن قال: وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي. وقال فيها: وكم غمصت بره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقع، إلى أن قال: أما ترى الشيب وخط وخطف الرأس خطط وميله واخت الشطب بفوده فقد نعي. هذا هو حال الإنسان. أيا من يدعي الفهم؟ إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم؟ أما طبعا هذه قصيدة أخرى. أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ وما في نصحه ريب؟ ولا سمعك قد صم؟ كأني بك تنغط إلى اللحد وتنحط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم مندود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. إلى يعني والشيب من أكثر الفواجع التي تكلمت عنه العرب في أشعارها. لا تكاد إذا نظرت في أشعار العرب في الجاهلية أو في الإسلام تجد من المعايب التي يأنف منها الناس أكثر من قولهم في الكلام في الشيء. ما يظهر في أجسادهم، قد يتكلمون عن الضعف في الجسد أو الضعف الخاص أو العام أو ما أشبه ذلك، لكن روعتهم من الشيء من أكثر ما تكلموا فيه في أشعارهم وفي آثارهم. لما؟ لأنه نذير منذر بالزوال والانحلال. هنا يقول ونبهك المشيب فما انتبهت، ثم قال ويقبح بالفتى. هذا شيء قبيح. ويقبح بالفتى فعل التصابي. يقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. هنا يقول بأن من القبائح التي تكون في الإنسان أن يعني أن يتصاب مع كبر سنه. الفتى قيده طوائف من أهل العلم وأهل اللغة بمن لم يبلغ سن الرشد، يعني لم يبلغ البلوغ، وإن كان قالوا قد يطلق على من كبر في سنه كما جاء عن علي رضي الله عنه وغيره، وقرر هذا طوائف من أهل اللغة. لكن مراد الناظم هنا بالفتى الذي لم يبلغ أو كان في أول البلوغ. يقبح بالفتى فعل التصابي هو فتى قد يكون بلغ وقد يكون قارب أو ناهز البلوغ، يقبح منه أن يتصرف تصرف الصبية. لهذا الآباء يقولون لأبنائهم أنت كبرت يا ولدي، تصرف لا يليق بك، هذا ليس من شيء من الشباب أو الفتيان، هذا أفعال الصبيان أفعال الأطفال. وهكذا يقبح، الناس يستقبحون هذا بالفتى فعل التصابي. وأقبح منه شيخ قد تفتى، القبيح قبيح، لكنه يقبح إما بوصف في العبد وإما بخارجي عنه كالزمان أو المكان. الفعل القبيح يزداد قبحه إما بوصف قائم في العبد أو بوصف خارجي عنه من جهة الزمان أو من جهة المكان. من ما يقبح بالإنسان وهو قبيح ومع زيادة الوصف فيه أن يتصرف الذي بلغ المشيب تصرف الفتية فضلا عن تصرف ناهيك عن تصرف الصبيان. هذا ما يقع في الوصف في الإنسان كما سيأتي في الأحاديث، ولنذكرها أحسن لأنها في هذا المقام في التقسيم. منها ما جاء في البخاري في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ الستين. أعذر هنا بمعنى أزال، يعني أزال العذر عن عبد أو عن امرئ بلغ الستين ومع هذا هو في الطيش والتهور كما يسمونها المراهقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا بلغ العذر، يعني كم 60 عاما يسمع القرآن يسمع المواعظ، نبهه الشيب نبهه ضعف الجسم يعني تناوب الأمراض وتتابع الأمراض، ومع هذا هو عاكف على ما هو عليه. وأيضا جاء في عند الطبراني في الكبير والصغير حسنه جمع من الأئمة منهم الهيثمي ومنهم الشيخ ناصر رحمه الله الجميع في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، قال وأشيمط زان. أشيمط زان، الأشيمط تصغير أشمط، والأشمط هو الذي اختلط شعر رأسه بين السواد والبياض وهو الشيف، هذا أشيمط. النبي عليه الصلاة والسلام قال أشيمط زان، رجل قد شاب شعره كبرت سنه وجرب الحياة ومرت عليه الأحوال، ومع هذا هو مرتكب لهذه الجريمة، جريمة الزنا عياذا بالله، عافانا الله وإياكم. أشيمط زان، قد يقبح الفعل بسبب خارجي عن العبد، إما من جهة الزمان وإما من جهة المكان، وإما باجتماع الزمان والمكان. في التمحض في الزمان، الذنوب والمعاصي التي يرتكبها العبد في نهار رمضان وهو صائم قريب من الله سبحانه وتعالى، ولهذا يرى بعض أهل العلم أن مثل الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور مبطلة للصيام كما هو المذهب عند الظاهرية. كان الجمهور على أنه لا يبطل الصيام والصيام صحيح، ولكنه آثم بفعله ذلك وإثمه أشد إذا كان في نهار رمضان، ولا يقولون بالتضاعف. ومما يعني يتمحض أو مما يختلط فيه الزمان والمكان، الحج في البيت الحرام في موسم الحج، فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، والسيئة لا تتضاعف وإنما تكون أشد من الزمان والمكان أو المكان الآخر. وهكذا يعظم الذنب باعتبار الزمان وباعتبار المكان، أو يقبح بالإنسان الفعل، ويقبح بالفتى فعل التصابي يعني فعل الصبية. وهذا أيضا يعني المنقول عن السلف وعن العلماء فيما يتعلق بالقول في التصابي كثير جدا اعتنوا به وبينوه، لأنه من قبائح ما ينسب أو ما يكون عليه المرء. وهذا أيضا كثير في كلام العرب وفي أشعارها، الناس يستقبحون هذا الخارم للعادة. وفي هذا العصر كثرت هذه القبائح بسبب التقليد الأعمى للغرب، فصار كثير، لا أقول من الشباب بل كثير من كبار السن، يتصرفون تصرفات الغرب التي يرونها في وسائل الإعلام وفيما يشاهدونه من المسلسلات والأفلام، فيخرج بأمثال الشورتات وأشياء قبيحة جدا في مثل هذا العصر ما كانت موجودة في مثل هذه المجتمعات. يقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، سننهي البيت الذي بعده مع أن الوقت قد يكون سجاوس، يقول ونفسك ذم، طيب ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت. ما زال يواجه الخطاب إلى نفسه على لسان من نصحه، يقول أنت أيها الناصح أقبل على نفسك وذمها، ونفسك ذم وثمد على نفسك لا تذمم سواها. وهذا ليس على إطلاقه، ينبغي أن يتنبه على هذا الأمر، لا تذمم سوى الذم لأهل البدع والكبائر المجاهرين بها، هذا مما جاءت به الشريعة واستقباح ما عليه أفعالهم، وإنما أراد الناظم أن يعرض المرء عن إصلاح نفسه ثم ينظر إلى عيوب غيره. جاء أبي هريرة وقد جاء مرفوعا، والشيخ ناصر يحسنه مرفوعا، وفيه ما فيه، إلا أن الموقوف أمثل عند طبراني فيما أذكر وغيره، أنه قال على ما يبصر أو لما يبصر المرء الجدع في عين القذاة في عين أخيه ولا يرى الجدع أو الجذلة في عينه. فينظر إلى معايب الناس. السلف لم يكونوا هكذا. يونس بن عبيد يقول عرضت نفسي على 100 خصلة أو قال إني لا أعلم 100 خصلة لم أجد في نفسي 100 خصلة خير لم أجد في نفسي منها شيئا. وكان أبو الدرداء يقول لن تبلغ الفقه على حقه حتى تمقت نفسك في ذات الله. شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم يقول ومقت النفس في ذات الله منزلة الصديقين. منزلة الصديقين يعني أن يضم الإنسان نفسه ويقتلع من جذوره الاغترار بها، كما مر معنا في قول عتبة بن غزوان عند مسلم لما خطب خطبته بعد موت المغيرة بن شعبة، كرناها من قبل في مثل هذه المجالس، لما قال اللهم أني أعوذ بك أن أكون عندي عندك عندنا، اللهم إني أعوذ بك أن أكون عندك حقيرا وفي نفسي عظيما، أو أن أكون في نفسي عظيما وعندك حقيرا. هذا في صحيح مسلم، هذا من فقههم من فقههم. ومر معنا أيضا ما كان عليه السلف من هضمهم لأنفسهم، والله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. كذلك الله جل وعلا أحال العبد في حال المصائب إلى نفسه، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. انظروا إلى أنفسكم، فالعبد ينظر إلى نفسه وإلى ما يحول بينه وبين الله جل وعلا. يقول نفسك ذم، قبح نفسك وفند نفسك، لا تذمم سواها بعيب تعاب به فهي أجدر من ذممت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.